وجعلناكم شعوبا وقبائل

Thank you. شيخ، بارك الله، بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله. Thank you. شيخ بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله بسم الله